منها قديما مجلة نور الإسلام كانت يعني تصدر من الأزهر، ثم صارت تصدر بعنوان نور الإسلام. فهذه حقائق معروفة من حيث النواحي العلمية الطبية، ونحن ما نقول شيئا طبعا إلا بعلم، ولكن لا أخفاك أن لست طبيبا، ولو كنت طبيبا فلست طبيب تشريح، فقد يكون الإنسان طبيب داخلي ولا يعلم التشريح شيئا، والعكس بالعكس، والعلوم اختصاصات، والواجب على كل عالم أن يختص بعلم ثم يستفيد في العلوم الأخرى والمتخصصين في ذلك. وأنا شأني هنا فيما قلته من حيث التفريق بين المرأة في البلاد الحارة في ذاك الموضوع وبينها في البلاد الباردة، فأنا ناقل ولست بعالم، ولا يستطيع أحد من الناس مهما كان أكمل مني إلا أن يكون مثلي. أي إنسان، فقد يكون رجل على علم بالنحو لكن ما عنده علم التفسير، ما عنده علم الحديث، ما عنده علم الفقه، فما واجب هذا